من مفصل الكف لقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من المرفق لأن لو أراد ذلك لقيده. نعم. هذه من القراءات المصحف؟ نعم كل القراءات السبعية هذه كلها من مصحف عثمان. ما نعرف هذه اللغات ماتت لما اقتصر الناس على المصحف هذا على لغة قريش، ماتت اللغات الأخرى ما نعلمها. إيه لا يعني ما هو بالرسول قرأ بها، لكن هم رخص لهم في ذلك، رخص لهم. فالآن مثلا اللهجات تجد لا فرق بين لهجة القصيم مثلا أو لهجة الرياض أو الحجاز وما أشبه ذلك. نعم. لا لا أطول شوي عشان يبدأ المأموم بالقراءة. نعم. وضع اليد اليمنى على اليسرى بالمفصل اختلاف بين بعض القوى وهم يجمعوا كذا اسبوعين هنا ومن جزء سيف وضع اليد اي احنا ذكرنا انه اما وضع او قبض على القبض انا قصدي القبض صار اختلاف شلون؟ هم يقول كذا يحط اسبوعين هالشكل اي ويحط الباقي ومنهم يقول كذا القبض كذا أنا ذكر عندي قلت لكم قبض عادي هنا. أما هذه ذكر بعض العلماء إنه لما وردت الأحاديث بالقبض والوضع كان نجمع بينهما بالفعل ونخلي سذي ها أي خنصر وإبهام وذولي على فوق عشان نجمع بينه، يقول ما بصحيح بل هما هيئتان مستقلتان. نعم. شيخ حسن الله إليكم، أقول إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام هل يعيد أو يسقط؟ بيجينا إن شاء الله. لا لأن الشيخ مضطرين إليه شيخ هذا والله. نعم. إذا صلى إمام بطلبة علم وقرأ بقراءة أخرى لكن هم ما عندهم علم في القراءات وش يقولون في هذا؟ يعني قرأ صلى إمام بطلبة علم لكن ما عندهم علم بالقراءات يعلم الشر إيه ما يخالف يعلمهم قبل ولا عقب؟ قبل قبل أحسن لأنه لا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاتهم ها؟ يمكن يردون عليه ويمكن لو هابوه لعلمه نعم يصير في قلوبهم شك. فالأحسن نقول لهم مثلا قبل ورد بعض الروايات كان يكبر حين يسجد. نعم حين يسجد. إيه؟ حين يسجد هذا ما هو دليل ما وصلنا السجود ذاك الله خير. لا قصدي ان موضع التكبير قصدي إيه؟ التكبير في الانتقال. لا لا الرواية هذه حين يسجد تبي جينا شلاف في السجود الشيخ. نعم الشيخ بعض من يقول ان ينبغي الامام ما يسجد إيه نعم. هذا الذين لم يصححوا حديث سمرة، هؤلاء الذين لم يصححوا حديث سمرة قالوا لا أسكت، ولكن لا شك أن الصحيح السكوت أول لأن حديث كما قال ابن حجر ثابت وحسنه بعضهم وهو صحيح أنه واصل إلى درجة الحزن بلا شك. والشيء الثاني أنه من القاعدة الشرعية التفريق بين الفرض والنفل، وقراءة الفاتحة ركن وما بعدها نفل، فلو وصلت لم يتضح الفرق. جزاك الله خير شيخ. لو قال قائل أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم زلزل في الركعتين لعله كان مسافرا، وإذا كان إنسان مسافر يقرأ من قصار قصير ما يخالف. لا هو مو بالمشكل أنه قرأ قصير، المشكل أنه كررها، هل هو نسيان أو تشريع؟ ما أما مسألة القصائر التقصير لا. نعم. إيش؟ وضع اليدين على الركبة. نعم. الركبة نسخة يعني وضع آخر سابق. إيه نعم صحيح. ما وصلنا. شيخ. نعم. بعض الأئمة يعني حريصون على تطبيق مثل السنة في المغرب، يحبون يقرؤون مثل سورة الأعراف. بعضهم يعني يخبر المأمومين أو يكتب لوحة على الباب.